سم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 19: كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه لا قياس عليه. إذا كان تعلث غير معقولة إنما هو تعبد محض فلا قياس فيه، لا تفريع عليه. من هنا يقولون العبادات لا يدخلها القياس. أما ما كانت العلة هي معقولة وإن كان في شوب تعبد، لكن الأصل فيه اعتبار المعنى فإنه فيه القياس. نعم. وكل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه. لا بد من اعتبار التعبد حتى في الأمور المباحات، حتى في أمور العاديات، في أمور الدنيا، في الحرف، في الصناعات، كلها فيها شرب تعبد. فمن قصد بها وجه الله وامتثال الأمر والنهي هذا متعبد لله جل وعلا، وإن كان يعاشر زوجته في تعبد. وهكذا. نعم. أحدها أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرف، بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم، فإنه عبد مكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء، بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين. وإذا كان كذلك، نعم، لأنه قد يؤمر بشيء لا مصلحة له فيه، هذا باعتبار تصرفات المخلوقين. ما لم السيد يأمر عبده بما فيه مصلحته هو، بما فيه مصلحة السيد، وإن نظرنا إليها من بعد قلنا إن فيها مصلحة للعبد لامتثال أمر السيد يترتب عليه القوامة عليه، امتثال أمر الزوج بالنسبة للزوجة ترتب عليها النفقة والسكنة وغير ذلك مما يجب له، لكن لو عصت ونشزت ما تستحق، ما لا تستحق شيء منها، فهي باعتبار أنها مصلحة الدرجة الأولى للآمر الذي هو السيد أو الزوج أو الأب، فيها أيضا اعتبار مصلحة للمأمور. نعم. ولو لم يكن من مصلحة المأمور إلا أنه ينجو من لو أمره ظالم أمره بفعل شيء ولا يدفع له أي بدل، لا ينفق عليه ولا يعطيه راتب ولا شيء ولا مكافأة، لو لم يكن من مصلحته إلا أنه ينجو من ظلمه، امتثال أمره ينجو من ظلمه، فالمصالح معتبرة من كل وجه، سواء كان ذلك الآمر أو المأمور، يعني وإن كانت مصلحة موجبة قد تكون مصلحة سالبة، يعني بدلا من أن يأمره فيعطيه مقابل هذا الأمر إذا امتثل حقا للأحوال ينجو من ظلمه، وهذه مصلحة بحد ذاته. نعم. وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيرة فيه، واعتبار المصلحة فيه الخيرة، وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلا، وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا فإنه محال، فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق. أما الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية لا شك أنها عين المصالح، لا خير إلا جاء بالشرع ولا شر إلا حذر منه الشرع، المصالح على كل وجه. نعم. فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء إما أمر أو نهي أو تخيير على استواء الطرفين يعنون به المباح ليدخل المباح في الحكم، الحكم الشرعي ما فيه اقتضاء أو تخيير، والاقتضاء إما اقتضاء إيجاد فعل بالأمر سواء كان على سبيل الإلزام والإجابة والاستحباب، أو على سبيل الترك والنهي، سواء كان على سبيل الإلزام في المحرم أو لا في المكروه، أو التخيير مستوى الطرفين. وتتميما لهذه القسمة يدخلون المباح في الأحكام، وسبق في أوائل الكتاب ذكر الخلاف في المباح، هل هو حكم أو ليس بحكم. نعم. واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق، خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح. اعتبار المصالح غير لازم خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح، يعني معتزلة يجبون على الله جل وعلا فعل الأصلح، يجبون عليه فعل الأصلح، وهذا لا شك أن ما فعله وما أوجبه على نفسه وما حرمه على نفسه كالظلم هذا كله من فضله جل وعلا، ولا لا أحد يلزمه لا بفعل ولا بترك، إنما من لطفه جل وعلا بعباده وإحسانه إليهم. نعم. وأيضا فإنه لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين، فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي هذه المسائل تتباين فيها المذاهب، فالمعتزلة يلزمون بالأصلح ويقولون بأن الحسن والقبح لازم لكل تصرف عقلا، والأشاعرة ينفون هذا كله، ينفون هذا كله، لا يقولون بالتحسين والتقبيح، وأما أهل السنة توسطوا في ذلك فيقولون كل ما جاء بالشرع فهو حسن ومعروف، وكل ما نهى عن الشرع فهو منكر، سواء كان اليوم مأمورا به أو مباحا ثم نسخ هذا الأمر ثم كان محظورا. ففي وقت إباحته والأمر به حسن، ثم لما نهي عنه صار قبيحا، حولت ذاته من حسن إلى قبيحة. سبيل ذلك أكل لحوم الحمر كانت مباحة ثم نهي عنها فصارت محرمة، كانت طيبة ثم صارت خبيث، حلوا لهم الطيبات وحرموا عليهم الخبائث. نعم. فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر، لأن مخالفته قبيحة، ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا، فإن تحصيلها واجب عقلا بالفرض، فالأمران على الفرض يعني على فرض وجوده فهو واجب عقلا، لا يلزم أن يكون واجب شرعا لكنه واجب عقلا. نعم. فالأمران على مذهبهم لازمان، ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح، بل هو قبيح على رأيهم، وهو معنى لزوم التعبد. نعم. مخالفة الأمر قبيح على أي حال، سواء أدرك المصلحة أو لم يدرك، فمخالفة الأمر قبيحة سواء كانت من الإله المالك المتصرف وهذه أقبح المعاصي، أو من الأب الذي حقه مقرون بحق الله جل وعلا أو الأم، أو من السيد أو من الكبير إلى الصغير، كل هذا قبائح، والله المستعان. نعم. والثاني أن إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم، فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك. نعم. قد يوجد للحكم الشرعي الواحد حكم ومصالح كثيرة متعددة، يذكر بعضهم شيئا منها ويذكر الآخر شيء آخر والثالث وهكذا، ثم تجتمع في النهاية في 10 أشياء أو أكثر، وهذا موجود في كثير من الأحكام، يعني الحكم من تشريع الأحكام الشرعية متعددة، وشيء يدرك وشيء لا يدرك. نعم. وغايتنا وقد تكشف الأيام أسرار وحكم ما اكتشفها السابقون. نعم. وغايتنا أن فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي، ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر. وإذا لم يحصل لنا، نعم، كثير من أهل العلم قد يدرك حكم كثيرة على العمل الواحد لكنه يختصر على أوضحها وأظهرها ويترك الباقي مع علمه به، وبعضهم يخفى عليه هذا ويقتصر على الأظهر، وبعضهم يخفى عليه الأظهر ويقتصر على غيره. المقصود أن مدارك الناس تتفاوت وأسرار الشريعة لا يمكن الإحاطة بها. نعم. مصلحة دنيوية تستقل أن تستقل بشرعية الحكم، يعني بحكمة مشروعيته. قد يكون الحكم معلل بعلة واحدة، وقد يكون معلل بأكثر علة، وقد تكون العلة مفردة، وقد تكون العلة مركبة. العلة مركبة فلا يستقل أحد جزئي المركب بالحكم. مثلا النهي عن أكل الثوم والبصل، هل هو نهي مطلق؟ نعم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حرام هو، قال أنا لا أحرم ما أحل الله، هو حلال. لكن من أراد الصلاة في المسجد فلا يجوز له أن يقرب هذه الشجرة، هاتين الشجرتين. لكن لو أراد الصلاة خارج المسجد جزء له، ولو أراد أن يدخل المسجد من غير صلاة جزء له، فلا تستقل هذه ولا لا بد من وجود العلتين. وعلى هذا إذا تركبت العلة من الجزئين في فرع من الفروع، توجد في فرع من الفروع يوجد هذان الجزئان، قلنا بإلحاقه به. لكن إذا انضم وانضاف إلى العلل الشرعية علة يمكن أن تستقل بالحكم من جهة أخرى منع مطلقا، كالدخان مثلا يمنع لرائحته، يمنع لإرادة الصلاة، يمنع لدخول المسجد، ويمنع للضرر. فالضرر هذه علة مستقلة بالحكم بتحريمه مطلقا. وإذا أراد أن يصلي مع الجماعة ازداد الحكم، وفي المسجد ازداد الحكم. نعم. وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا. يعني كثير من الأمور قلت تعبد، والله ما ظهر لنا حكمة ولا مصلحة، لكن لا يلزم أن نجزم بأنه لا علة ولا حكمة ولا مصلحة، قد يكتشف غيرنا ما يخفى علينا. نعم. إذ هو قطع على غيب بلا دليل، وذلك غير جائز، فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم، فصرنا مع تلك الجهة واقفين مع التعبد. فإن قيل لو جاز ذلك لم نطلب التعدي على حال، يعني بالقياس. نعم. إذا كان كل الأفعال وكل الأحكام فيها شوب تعبد، لماذا نقول بالقياس؟ نقول بالقياس إذا توافرت أركانه واجتمعت أسبابه من أصل وفرع وعلة توجد في الفرع كوجودها في الأصل فإنه نقيس. وحجة من ينفي القياس يكون هذا تعبد، كل هذه الأمور تعبد، نحن نتعبد الله جل وعلا بما شرع لنا، فلا يجوز لنا أن نشرع غير ما شرع. نعم. فإن إذا جوزنا وجود حكمة أو مصلحة أخرى لم نجزم بأن الحكمة بأن الحكم لها فقط لجواز أن تكون جزء علة، أو لجواز خلو الفرع عن تلك الحكمة التي جهلناها وإن وجدت فيه العلة التي علمناها. فإذا أمكن ذلك لم يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر، ولا سبيل إلى ذلك. فكذلك لا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة. نعم، لأن ما من علة وحكمة سبيل للمجتهد في حكم من الأحكام إلا ويقول فيها من يمنع القياس قد توجد علة أخرى، قد توجد علة أخرى، وحينئذ يكون ما ذكرتموه جزء علة لا يستقل بالتشريع فيمنع القياس من أجله، فيمنع القياس من أجل ذلك، لأنه احتمال أن يكون هذا جزء علة وليس بعلة. وهناك علل أخرى إذا تركبت مجموع العلل ساغ القياس، ومن أين لكم أن تجزموا بأنه لا حكمة إلا ما ذكرتم. نعم، فالجواب أن القضاء بالتعدي لا ينافي جواز التعبد. نعم، القضاء بالقياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لا ينافي جواز التعبد. قلنا إن التعبد لازم في كل تصرفات المكلف، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تصرفات المكلف كلها تعبد، ومعطى ومحروم. من الناس من لا يتصور هذا التعبد فيحرم أجره، ومن الناس من يتصور وينوي التقوي حتى بالمباحات على طاعة الله فتكون عبادات يجر عليها. نعم، لأن القياس قد صح كونه دليلا شرعيا، ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة. نعم، دا جاءت الأدلة الدالة على صحة القياس والعمل بالقياس في هذه النصوص الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قاس الولد على الإبل، هل فيها من أورق؟ قال نعم، فيها الأورقة. قال ما الذي جعله؟ قال لعله نزعه عرق. فقال ولدك لعله نزعه، هذا قياس. وأدلة أخرى تدل على ثبوت القياس في الشرع، وإذا كان الأمر ثابتا فلا يمكن أن يحال على شيء مستحيل، لأن مقتضى قولنا أنكم عرفتم علة وقد لا تكون مستقلة بالحكم، بل هي جزء علة لابد أن ينضاف إليها علل أخرى، وأنتم لا يمكن إحاطتكم بجميع العلل، إذن لا يمكن القول بالقياس التعدي. نقول ما دام الشرع جاء به، الشرع لا يأتي بالمستحيل، لا يأتي بالمستحيل إلا يأتي بما يمكن تحقيقه. نعم، ولا يكون شرعيا إلا على وجه نقدر على الوفاء به عادة، وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح للاستقلال بشرعية الحكم ولم نكلف أن ننفي ما عداها، فإن الأصول. نعم، لا، ما إذا أدركنا علة وطردنا القياس فيها لا يلزم أن نقول لا علة غير هذه العلة ولا حكم غير هذه الحكم. نعم، فإن الأصوليين مما يجوزون كون العلة خلاف ما ظهر لهم، أو كون ذلك الظاهر جزء علة لا علة كاملة، لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو صالح لكونه علة كاف في تعدي الحكم به. وأيضا فقد أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة واحدة، وكل منها مستقل وجميعها معلوم، فنعلل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى وبالعكس، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه. وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر، فإذا ثبت هذا لم يبق للسؤال مورد، فالظاهر هو المبني عليه حتى يتبين خلافه ولا علينا. نعم، لا يلزم ولا لا يلزم أن نقطع بأن هذه العلة لا يوجد غيرها، لكن إذا غلب على ظننا أن هذه هي العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم وجعلناها هي الجامع بين الأصل والفرع الذي يريد قياسه على أصله، كف ويكفي في ذلك غلبة الظن. ثم إن ظهر ما هو أوضح من هذه العلة مما يقتضي قياس أمر آخر عليه قلنا به، ومن ذلك قياس الشبه مثلا، قياس الشبه تردد فرع بين أصلين، يعني بعض العلماء يظهر له أن العبد بالإنسان أليق، ومنهم من يظهر له أن العبد بالحيوان أليق، أقرب من حيث الأحكام الشرعية. فهل يقاس على هذا أو يقاس على قياس الشبه؟ تردد الفرع بين أصلين. فكون هذا العالم يترجح عنده من وجوه الشبه بينه وبين الإنسان فيقيسه عليه أو يقيسه على الحيوان، سمعنا أنه يقاس على الحيوان بمعنى أنه خلاص انقلب حيوان، حقوق وحقوق، لا، هو إنسان على أي حال، لكن كيف يتعامل معه ومنافعه مملوكة لغيره كالدابة؟ هذه مسألة يعني تحتاج إلى مزيد عناية. نعم. والوجه الثالث أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين، أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والإشارة، يعني مسالك العلة المعروفة مذكورة في كتب الأصول. نعم. أن الإجماع أن يجمع على أن هذه هي العلة التي من أجلها شرع، وهذا قطعي. والنص أنها ليست بنجس، أنها من الطوافين، هذا نص على أن هذه العلة. فكل ما يتصف بالطوافة يقاس على الهر في طهارة سؤره. ولذا يقول أهل العلم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة ظاهر، لأن هذا لا يمكن التحرز منه لأنه يطوف في البيوت، ولا يمكن ما دونها في الهرة لأن ما فوقها في الخلقة يمكن التحرز منه بالأغلاق والأبواب، لكن ما دونها في الخلقة ما يمكن التحرز منه. يعزرك وانت ما تدري، هل يمكن أن تتحرز من فأرة مثلا؟ ما يمكن، لكن ما هو أكبر من الهرة يمكن. نعم. كالإجماع والنص والإشارة والصبر والمناسبة وغيرها. الصبر كما يسمون الصبر والتقسيم، أن يقال تجمع الاحتمالات كلها التي يمكن أن تكون علة، ما أن يكون كذا إلا ما تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا، صبر. ثم التقسيم يأخذ بنفي هذا لا يصلح لكذا وهذا لا يصلح لكذا وهذا لا يصلح لكذا، ثم يبقى واحدة أو اثنتين. نعم. وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول إن شرعية الأحكام لأجله. والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة، هذا في باب الإلحاق والقياس. لكن في باب نفي الحكم وإثباته فيما يقول أهل العلم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه العلل المنصوصة لا العلل المستمرطة، ما هي العلل المنصوصة. نعم. والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ولا يطلع عليه إلا بالوحي، كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام، وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي. هذه لا يمكن أن تدرك بالرأي، ما يمكن أن يقول قائل أن ترك الصلاة مثلا سبب لنوع خاص من المرض، قال ترك الصلاة يورث الجذام، يحتاج إلى نص، أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي، لكن جاء في نصوص أن من فعل كذا حصل له كذا. نعم. وإذا كان معلوما من الشريعة في مواطن كثيرة أن ثم مصالح أخرى غير ما يدركه المكلف لا يقدر على استنباطها ولا على التعدية بها في محل آخر، إذ لا يعرف كون المحل الآخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة البتة لم يكن إلى اعتبارها في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض، لأنه لم يظهر للأصل المعلل بها شبيه إلا ما دخل تحت الإطلاق أو العموم المعلل. وإذ ذاك يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد به الوقوف عندما حد الشارع فيه من غير زيادة ولا نقصان. لا يمكن أن تقيس شخص لم تره على شخص رأيته إلا لو قيل لك إنه يشبه فلان، قيل لك إنه يشبه فلان عرفت أنه طويل ولا قصير ولا أسمر ولا أبيض ولا غير ذلك، لكن ما دام ما عرفته ولا ولا ولا ولا رأيته ولا شبه لك بأحد فإنك لن تستطيع أن تدرك شيئا من أوصافه. نعم قد تدرك الإجمال، تدرك أنه إنسان يقف على رجلين وله يدان، هذا الأصل فيه، إلا لو قيل لك أنه يشبه فلان المقعد فأنت تخرج عن هذا الأصل من أجل القياس. نعم. والرابع أن السائل إذا قال للحاكم لما لا تحكم بين الناس وأنت غضبان، فأجاب بأني نهيت عن ذلك، كان مصيبة، كما أنه إذا قال لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم التثبت في الحكم كان مصيبا أيضا. لما لا تحكم بين الناس وأنت غضبان؟ إما أن يجيب بالدليل ويكون جوابه سديدا للنهي عن ذلك، أو يجيب بالحكمة التي استنبطت من الدليل لأن الغضب يشوش. لكن لو سئل لماذا لا تحكم في مكان شديد البرد أو في مكان شديد الحر، هل يقول لأن القاضي نهي أن يقضي وهو غضبان؟ لا يمكن، إنما يجيب بالعلة التي تربط بينه وبين ما نهي عنه. نعم. والأول جواب التعبد المحض، والثاني جواب الالتفات إلى المعنى، وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد، وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبد، وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد. فلما صح القصد مطلقا صح المقصود له مطلقا، وذلك جهة التعبد وهو المطلوب. والخامس أن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه، بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح، فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة، وإلا فكان يمكن عقلا ألا تكون كذلك، إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح. فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس، فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات، ومن بنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا. الخمرة لما كانت مباحة فيها منافع، فلما حرمت سلبت تلك المنافع، كان فيها مصالح ثم سلبت تلك المصالح. فالحسن والقبح إنما يدور مع الدليل، لأن قد لا ندرك الحسن على حقيقته ولا ندرك القبح على حقيقته. نعم الفطر السليمة المستقيمة والعقول الصريحة هي موافقة للنقول الصحيحة باستمرار، ولا يوجد عقل صريح وفطرة مستقيمة مجسرة الشياطين ولا أثرت فيها الخلطة بغير المسلمين، هذا يدرك بفطرته، لكنه لا يستقل بتشريع إلا بالدليل وإن أدرك الحسن والقبح. نعم. ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة، وهو راجع إلى التعبد وما هو حق للعبد. ويقولون في هذا الثاني إن فيه حقا لله، كما في قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب 100 وسجن عاما، وفي القاتل غيلة إنه لا عفو فيه، وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن عفى من له الحق ولا يقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة، ولا من مسقط العدة عن المرأة المطلقة وإن كانت براءة رحمها حقا له وما أشبه ذلك. لا يملك إسقاط العدة والاستبراء وإن كان حقا له، قد تعلم براءة الرحم بحيضة وجعل العدد 3 حيض أو 3 أشهر أو 4 أشهر وعشر، مع أن الرحم يبرأ بدونه بأقل من ذلك مما هو حق الزوج. حق الزوج، الزوج له حق، ولذا تحد عليه المرأة 4 أشهر وعشر، مع أنه يمكن أن يجزم أو بل يجزم ببراءة رحمه بها ودون أقل من ذلك، مع أن الزوج لا يملك إسقاطه. لو قال زوجتي ليست حبلا، زوجته يجزم بأنها ليست حبلا، فإذا طلقها يقول ما تحتاج أن تعتد، ما بالعدة لبراءة الرحم، ومن أجل حقي من أجل المراجعة أنا متنازل. نقول ما تملك التنازل. وكذلك في ما يتعلق بذاته، إذا كان هذا يتعلق بزوجته قد لا يملك أن يتصرف فيما يتعلق بذاته كتبرعه بشيء من أجزائه، ولا يملك، ما يملك أن يتبرع أمه أو أبوه أو أخوه أو صديقه أو العالم الفلاني الذي يجل ويتمنى أن يعطيه من أيامه، لا يملك أن يتبرع له لأنه لا يملك نفسه. نعم. وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم، فقد صار إذن كل تكليف حقا لله، فإنما هو لله فهو لله، وما كان للعبد فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه، ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله، إذ كان لله ألا يجعل للعبد حقا أصلا. إذا قلنا أن العبد يملك فيما شرع من أجل مصلحته يملك التنازل عنه، نبحنا الربا بالتراضي، نبيح الربا بالتراضي، ويقول الشرع من أجلي وصيانة حقي منع الربا، هل مستعد أدفع؟ يقول لا، ما يكفي التراضي، تراضي شرط لصحة البيع لكنه لا يحل ما حرم الله. نعم. ومن هذا الموضع يقول كثير من العلماء إن النهي يقتضي الفساد بإطلاق. علمت مفسدة النهي؟ علمت مفسدة النهي أم لا؟ النهي يقتضي الفساد بإطلاق، هذا قول الظاهرية مطلقا، لكن من أهل العلم من يرى أنه قد يقتضي بإطلاق إذا لم تنفك الجهة، وقد لا يقتضي إذا اتحدت إذا انفكت الجهة، فقد يرد الأمر والنهي لكن من جهات، من جهة مفكة، وحينئذ تصور أن الإنسان يصلي وبيده خاتم ذهب ومأمور بالصلاة ومنهي عن التختم بالذهب، هل لهذا أثر في الصلاة؟ ليس له أثر. لكن إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، منهي عن سجود صنم فسجد، هذا يقتضي البطلان والفساد. إذا عاد إلى جزء مؤثر في الصلاة إلى ركنها أو إلى شرطها فإنه يؤثر فيها فسادا، لأننا نعتبر أن هذا الشرط ملغى أو هذا الركن غير موجود لأنه منهي عنه، ولا يتجه الأمر والنهي في آن واحد، فحينئذ يكون النهي مؤثرا. نعم. انتفى السبب الذي لأجله نهي عن العمل أو لا، وقوفا مع نهي الناهي لأنه حقه، والانتهاء هو القصد الشرعي في النهي، فإذا لم يحصل فالعمل باطل بإطلاق، فقد ثبت أن كل تكليف لا يخلو عن التعبد، وإذا لم يخلو فهو مما يفتقر إلى نية كالطهارات وسائر العبادات. إلا أن التكاليف التي فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية، وهي التي فهمنا من الشارع فيها تغليب جانب العبد. نعم. أداء الديون ورد الودائع والغصوب هذه لا تحتاج إلى نية، تدفع أو يؤخذ منك الحق ويدفع إلى صاحبه يسقط، ولا يلزم أن يكون بطوعك اختيارك أو بنيتك، لا، لكن الثواب والعقاب مرتب على القصد. عليك زكاة، عليك دين مثلا لشخص، أو غصبت شيئا، جاء ولدك من باب البر بك واختلس هذا الشيء وأعاده إلى صاحبه، في الدنيا لا تطالب به، انتهى. وقد تموت وأنت ما عرفت أنه مردود إلى صاحب، بناء على أنه عندك مقفل عليه، جاءنا الولد وأخذه من المكان ومدافع صاحب، أنت ما تطالب به بالدنيا، أنت سقط الحق. لكن تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم. وإذا كنت مدينا فأخذ منك أو أديته من غير نية فإنه يسقط، لكن لا تؤجر على أداء هذا الدين. نعم. لكن إذا نويت برد الغصب التوبة والاستغفار والندم والبراءة من هذه المظلمة، وكذلك الديون وغيرها، فإنك تؤجر على هذه النية. نعم. كرد الودائع والمغصوب والنفقات الواجبة، ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق. الدليل على صحة ما لم يقترن بالنية، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند امرأتي أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ولو من غير علمه، الأصل أنه من غير علمه، ولا كان يحصل مشاكل، مدام رجل شحيح يحصل مشاكل إذا علم، لكن من غير علمه. نعم. ومنها ما لا يصح إلا بنية، وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق الله، كالزكاة والذبائح والصيد، والتي تصح بدون نية إذا فعلت بغير نية لا يثاب عليها، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد، فإن فعلها بنية الامتثال وهي نية التعبد أثيب عليها، وكذلك التروك إذا تركت بنية، وهذا متفق عليه، ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ولم يكن لله فيها حق لما حصل الثواب فيها أصلا، لأن حصول الثواب فيها يستلزم كونها طاعة، من طاعة من حيث هي مكتسبة مأمور بها، والمأمور به متقرب إلى الله به، وكل طاعة من حيث هي طاعة لله عبادة، وكل عبادة مفتقرة إلى نية، فهذه الأمور من حيث هي طاعة مفتقرة إلى نية. فإن قيل إنما أمر بها من حيث حق العبد خاصة، ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب، لا من كونها طاعة متقربا بها. قيل: هذا غير صحيح، إذ لو كان كذلك لصح الثواب بدون النية، لأن حق العبد حاصل بمجرد الفعل من غير نية، لكن الثواب مفتقر في حصوله إلى نية. وأيضا لعموم إنما الأعمال بالنيات. نعم. وأيضا فلو حصل الثواب بغير نية لأثيب الغاصب إذا أخذ منه المغصوب كرها، وليس كذلك باتفاق، وإن حصل حق العبد فالصواب أن النية شرط في كون العمل عبادة، والنية المرادة هنا نية الامتثال لأمر الله ونهيه، وإذا كان هذا جاريا في كل فعل وترك ثبت أن في الأعمال المكلف بها طلبا تعبديا على الجملة، وهو دليل سادس في المسألة. فإن قيل: فيلزم على هذا أن يفتقر كل عمل إلى نية، وألا يصح عمل من لم ينو أو يكون عاصيا. لا يصح عمل من لم ينو في العبادات، ولا بد في كل منها إلى النية لتكون عبادة. أما في العادات فتصح بلا نية، لكن الثواب مرتب على النية. نعم. قيل قد مر أن فيه حق العبد ما فيه أن قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون هو المغلب، وقد يكون جهة التعبد هي المغلبة، فما كان المغلب فيه التعبد فمسلم ذلك فيه، وما غلب فيه جهة العبد فحق العبد يحصل بغير نية، فيصح العمل هنا من غير نية ولا يكون عبادة لله، فإن راعى جهة الأمر فهو من تلك الجهة عبادة، فلا بد فيه من نية، أي لا يصير عبادة إلا بالنية، لا أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها، بل بمعنى أن النية في الامتثال صيرته عبادة، كما إذا أقرض امتثالا للأمر بالتوسعة على المسلم، أو أقرض بقصد دنيوي، وكذلك البيع والشراء والأكل والشرب والنكاح والطلاق وغيرها. ومن هنا كان السلف رضي الله عنهم يثابرون على إحضار النيات في الأعمال، ويتوقفون عن جملة منها حتى تحضرهم. الشخص إذا أنفق على نفسه وأهله وولده هذا يجب عليه، فإن اشترى ما يحتاجونه بغير نية سقط الإثم عنه والواجب، لكن لا يؤجر. بعض الناس يستحضر حتى أنه يفرق بين الأوقات، الناس يشترون ما يحتاجونه في رمضان قبل رمضان في آخر شعبان قبله بيومين أو ثلاثة قبل الزحام، وبعض الناس يقول لا أشتري هذه الحاجات إلا إذا دخل الشهر، لأن نفقة رمضان مضاعفة، أجرها مضاعف، ويقصد بذلك قدر زائد على مجرد الأجر، قدر زائد على مجرد إسقاط الواجب والأجر المرتب عليه المضاعف يقصد. والناس مثل ما قلنا معطى محروم. نعم. فصل. ويتبين بهذا أمور، منها أن كل حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق. فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا فليس كذلك بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية، كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا، بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في الحديث حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول، وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من غير المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله. ومعنى التعبد عندهم أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص، وأصل العبادات راجعة إلى حق الله، وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد. يعني جاء تفسير حق الله على العباد وحق العباد على الله، تفسير حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أعظم الحقوق، أعظم الحقوق حقوق الله، واكتفي بأعظمها لأن فيه النجاة وبتركه الهلاك، وهناك حقوق أخرى لكنها كلا شيء بالنسبة إلى هذا الحق لعظمه، فاقتصر عليه. حق العباد العبد إنما يستشرف إلى نجاته أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يهمه بالدرجة الأولى أن لا يعذب. نعم يهمه أن ينعم، لكن أين النعيم من العذاب؟ يعني يكون الإنسان يخرج لك كفاف لا ينعم ولا عذب، يعني أمر سهل. كونه ينعم زيادة على ذلك هذا أفضل بلا شك، لكن الإشكال في كونه يعذب والإنسان يفر من العذاب قبل أن يطلب النعيم. نعم. فصل. والأفعال بالنسبة إلى حق الله أو حق الآدمي ثلاثة أقسام. أحدها ما هو حق لله خالصا كالعبادات وأصله التعبد كما تقدم، فإذا طابق الفعل الأمر صح وإلا فلا. والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى، وبحيث لا يصح فيه إجراء القياس، وإذا لم يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عندما حده لا يتعدى، فإذا وقع طابق قصد الشارع وإلا خالف. وقد تقدم أن مخالفة قصد الشارع مبطل للعمل، فعدم مطابقة الأمر مبطل للعمل. وأيضا فلو فرضنا أن عدم معقولية المعنى ليس بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارع، فيكفي في ذلك عدم تحقق البراءة منه وإن لم تحصل البراءة، وعدم تحقق البراءة منه إن لم تحصل المطابقة، وعدم تحقيق البراءة موجب لطلب الخروج عن العهدة بفعل مطابق لا بفعل غير مطابق. نعم. إذا أمر الإنسان فعليه يأتي بما أمر به بالمطابقة، ولا يعني هذا أنه لا يزيد مما شرع من جنس المأمور به. أن فرق بين أن يأتي بما أمر به مطابقة من غير زيادة ولا نقص، وبين أن يأتي بما أمر به ويزيد من جنس المأمور به مما أمر به أو ينقص عما أمر به، أو يزيد من جنس المأمور به مما لم يؤمر به. يعني فرق بين من يصلي الظهر أربعا ولا يزيد، وبين من يزيد عليها الراتبة، وبين من يزيد عليها خامسة، وبين من ينقصها فيجعلها ثلاثا. فروق بين هذه التصرفات. نعم. والنهي في هذا القسم أيضا نظير الأمر، فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه، إما بناء على أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وإما لأن النهي يقتضي أن الفعل المنهي عنه غير مطابق لقصد الشارع، إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة، وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود. نعم، قراءة القرآن مأمور بقراءته، لكن لا بد من مراعاة الزمان والمكان والحال، فلا يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع ولا ساجد، لأنه ثبت النهي عن ذلك. لا يقرأ القرآن في الأماكن التي لا تليق بالقرآن. لا يقرأ القرآن في مكان أو في زمان أو في حال شغل فيه بغيره مما عين لهذا المكان أو لهذا الزمان أو لهذا الحال. وإن كان القرآن أفضل الكلام وأفضل الأذكار ومتعبد بمجرد تلاوته بخلاف غيره من الكلام. نعم. وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة، إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه ولأمر به أو أذن فيه، فإن الإذن هو المعرف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه. نعم، إذا أذن بشيء أو أمر به عرفنا أن الشارع يقصده، وإذا نهى عن شيء عرفنا أن الشارع يقصد تركه. نعم. فعلى هذا إذا رأيت من يصحح المنهي عنه بعد الوقوع أو المأمور به من غير المطابق، فذلك إما لعدم صحة الأمر أو النهي عنده، وإما أنه ليس بأمر حتم ولا نهي حتم، وإما قد يكون هذا النهي للكراهة فيفعل المنهي عنه، وقد يكون هذا الأمر للاستحباب فيترك المأمور به. نعم. وإما لرجوع جهة المخالفة إلى وصف منفك كالصلاة في الدار المغصوبة بناء على القول بصحة الانفكاك، وإما لعد النازلة من باب المفهوم والمعنى المعلل بالمصالح فيجري على حكمه، وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة. والثاني ما هو مشتمل على حق الله وحق العبد، والمغلب فيه حق الله، وحكمه راجع إلى الأول، لأن حق العبد إذا صار مضطرحا شرعا فهو كغير المعتبر، إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه كقتل النفس، إذ ليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن ونحوها. فإذا رأيت من لا يجوز لأحد أن يستسلم لمن أراد قتله إلا في وقت الفتن التي تتطلب إما أن تقتل أو تقتل، حينئذ تستسلم. أما في أوقات الساعة يسلم نفسه لأن يقتل لا يجوز بحال، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم. فإذا رأيت من يصحح المنهية أو المأمورة غير المطابق بعد الوقوع فذلك للأمور الثلاثة الأول، ولأمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه هو المغلب. والثالث ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو المغلب، وأصله معقولية المعنى، فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحة لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسب ما يتهيأ له. وإن وقعت المخالفة فهنا نظر، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد، فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع على حد ما كان يحصل عند المطابقة أو أبلغ أو لا. فإن فرض غير حاصل فالعمل باطل لأن مقصود الشارع لم يحصل، وإن حصل ولا يكون حصوله إلا مسببا عن سبب آخر غير السبب المخالف صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إلى حق العبد. ولذلك يصحح مالك بيع المدبر إذا أعتقه المشتري، لأن النهي لأجل فوت العتق، فإذا حصل فلا معنى للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك. وكذلك أما المدبر الذي يعتق عن دبر حياة سيده، يعني إذا مات فقال إذا مت فلان حر، المدبر ما يباع، هذا الأصل ما يباع. لكن إذا أراد شراءه من يريد عتقه منجزا صح بيعه. صح بيعه لماذا؟ لأن منع البيع من أجل العتق، العتق المؤجل، فإذا كان العتق يكون معجلا فمن باب أولى. نعم. وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق أو حق الغير إذا أسقط ذو الحق حقه، لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك. وأمثلة هذا القسم كثيرة، فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع فذلك لأحد الأمور الثلاث. نعم. لو أن شخصا عنده عمارة يعدها للبيع قيمتها 1,000,000 ريال، حال عليها الحول، قلنا تجب فيها الزكاة 25,000. لو قال وقت حلول الحول توزع بين الفقراء كلها، ماذا نقول؟ هل نقول أن تجب الزكاة عليك؟ لماذا؟ لأن الزكاة وجواب الزكاة صيانة لحق الفقراء، وهذا بذل أكثر مما طلب منه. هل نقول أن مثل هذا يتهرب من الزكاة؟ صنيع هذا من أجل أن يتهرب من الزكاة؟ لا. فمثله بيع مدبر منع من أجل أن يعتق هذا الحد ولو بعد حين. فإذا كان بيعه يترتب عليه عتقه فورا تعجيل أجيز. نعم. المسألة 20: لما كانت الدنيا مخلوقة ليظهر فيها أثر القبضتين، هؤلاء في النار ولا أبالي، وهؤلاء في الجنة ولا أبالي، ما يمكن أن يبين أصحاب القبضة، قبضة اليمين من قبضة الشمال، إلا بوجود هذه الدنيا وهذه التكاليف التي يتبين بها المطيع ويتبين بها العاصي. نعم. ومبنية على بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا بها. نعم، يعني لولا أن الله جل أوجد هذه الدنيا وخلق فيها ما خلق من المنافع وخلق هذه المنافع للخلق ما بانت هذه النعم. نعم. وليشكروا الله عليها فيجازيهم في الدار الأخرى حسبما بين لنا الكتاب والسنة، اقتضى ذلك أن تكون الشريعة التي عرفتنا بهذين مبنية على بيان وجه الشكر في كل نعمة وبيان وجه الاستمتاع بالنعم المبذولة مطلقة، وهذان القصدان أظهر في الشريعة من أن يستدل عليهما. ألا ترى إلى قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقوله: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقوله: فكلوا مما رزقناكم مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يعني هذه الدنيا خلقت فيها المنافع لينتفع بها المطيع أصالة وغيره تبعا، وهذا الانتفاع من قبل المطيع من أجل أن يشكر الله جل وعلا على ذلك لعلكم تشكرون. نعم. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر هو صرف ما أنعم عليك في مرضات المنعم، وهو راجع إلى الانصراف إليه بالكلية، ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويستوي في هذا ما كان من العبادات أو العادات. أما العبادات فمن حق الله تعالى الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه، وأما العادات فهي أيضا من حق الله تعالى على النظر الكلي، ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات، فقد قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. فنهى عن التحريم وجعله تعديا على حق الله تعالى. ولما هم بعض أصحابه بتحريم بعض المحللات قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ومن بعض الصحابة كأنهم تقالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا أنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقالوا: نريد أن نصل إلى مرتبة بالامتناع من المباحات فضلا عن المحرمات. وقال بعضهم أنه لا يأكل اللحم، قال بعضهم لا ينام الليل، قال بعضهم لا يتزوج النساء. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من رغب، هذه من سننه، ومن رغب عن سنته فليس منهم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وذم الله تعالى من قد يقول قائلا: أنا حر، مو مترك الأمر لي، آكل ولا ما آكل أنا بات، أتزوج أو لا أتزوج لن أتزوج، أنام وما أنام أنا حر، الله جل وعلا له علي أن أتعبد بما أمرني، لكن الذي تركه لي من أجلي لا نقول لست بحر، لست بحر. وهؤلاء الذين ينادون بالحرية المطلقة، أولا الحرية المطلقة تصورها مستحيل، مستحيل، لأنك إن حققت حرية زيد فهي على حساب حرية عمرو، وإن حققت حرية زيد في شيء صارت على حساب حريته بشيء آخر. لكنهم يريدون أن يتمرد الناس على التكاليف الشرعية ويقعوا في عبودية المخلوق. عبودية لا بد منه، كون الإنسان محتاج إلى غيره لا بد منه، كون الإنسان لا بد أن يقف عند حد لا يتعدى فيه على نفسه فضلا عن غيره، هذا أمر لا بد منه، ليس بحر. لكن لا يعني أن الإنسان كالسلعة يباع ويشترى ويمتهن، لا، له نوع حرية. نعم. وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئا مما وضعه من الطيبات بقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وقوله: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، الآية. فذمهم على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوها، منها مجرد التحريم وهو المقصود ها هنا. لكن فيما حرمه إسرائيل على نفسه، كل الطعام إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذا التحريم من قبل، ها؟ من قبل أن تنزل. كيف؟ من قبل أن تنزل. لكن حرم على نفسه، يملك حرم على نفسه. أين؟ يملك. يملك. من قبل أن تنزل التوراة. لكن يملك أن يحرم الإنسان على نفسه شيء؟ في شرعنا لا. في شرعنا لا يملك. وأيضا في غير شرعنا، هذا قبل شرعنا المحرمات هذه البحيرة والسائبة، قبل شرعنا. لكن هذا التحريم مقرر من قبل الله جل وعلا. مقر من قبل الله جل وعلا لما حرمه على نفسه، أقر يعني امتنع منه فأقر منعه. نعم. وأيضا ففي العادات حق لله تعالى من بالمقابل التشريع. هل الإنسان أن يشرع لنفسه شيء ما شرعه الله؟ ورهبانية ما كتبناها عليهم إلا. استثناء منقطع ولا متصل؟ لا منقطع. ها؟ منقطع. نعم، أكثر المفسرين على أنه منقطع، لكن على قول بأنه متصل، أنهم ابتدعوا ثم فرضت عليهم. نعم. وأيضا ففي العادات أحق لله تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الانتفاع، لأن حق الغير محافظ عليه شرعا أيضا، ولا خيرة فيه للعبد، فهو حق لله تعالى صرفا في حق الغير، حتى يسقط حقه باختياره، حتى يسقط حقه باختياره في بعض الجزئيات لا في الأمر كلي. ونفس المكلف أيضا داخلة في هذا الحق، إذ ليس له التسليط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف، لا بالإتلاف ولا بالتبرع، لا يدفعه لأحد، ما يملك، ما كان متصور في وقته. ها؟ يبدو أنه ما كان متصور، ما يتصور. ها. ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف. فإذا العاديات يتعلق بها حق الله من وجهين: أحدهما من جهة الوضع الأول الكلي الداخل تحت الضروريات، والثاني من جهة الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين الخلق وإجراء المصلحة على وفق الحكمة البالغة، فصار الجميع ثلاثة أقسام. وفيها أيضا حق للعبد من وجهين: أحدهما جهة الدار الآخرة، وهو كونه مجازا عليه بالنعيم موقا بسببه عذاب الجحيم، والثاني جهة أخذه للنعمة على أقصى كمالها فيما يليق بالدنيا، لكن بحسبه في خاصة نفسه، كما قال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وبالله التوفيق. الطيبات في الدنيا للمطيع، للمتعبد المتذلل لربه، ويشركه فيها غيره، لكنها في الآخرة خالصة ما يشركه فيها أحد. هذا على القول بأنه لا يجوز ولا يحل للكافر أن يتناول من الطيبات شيئا، يعني حكما، يعني كونه قدرا يأكل يشرب هذا أمر مفروغ منه، لكن هو آثم في أكله. لكن ماذا عن وطعامكم حل لهم؟ شيخ الإسلام معروف رأيه أنها خالصة، هي للمطيع خاصة، لأن الذي يستعين بها على غير طاعة الله بل على معصية الله، على الكفر، على الشرك، على الظلم، لا تحل له، إنما هي حل لمن يستعملها في طاعة الله. هذا في الدنيا مشروكة يشركه فيها غيره، لكن في الآخرة خالصة. قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني مع غيرهم، خالصة يوم القيامة لا يشركون فيها أحد، فلا تحل لأحد يستعين بها على معصية الله. كافر يستعين بها على بعض فلا تحل له. وإذا أكل منها أو استعمل منها شيئا فإنما يأكل بغير حقه ويستعمل من غير مستحقه. ماذا عن قوله جل وعلا: وطعامكم حل لهم؟ ايش معنى حل لهم؟ هل يعني انه حلال لهم كحله لكم؟ فيكون كلام شيخ الاسلام معترض بهذه الآية، او نقول حل لهم ولا يعني بذلك الحكم الشرعي بأنه يخلى بينهم وبينهم، كما تأكل الأنعام يأكل هؤلاء، ولا يعني أنهم يتدينون بإباحته أو منعه. أو من حيث أنه يجوز لكم إطعامهم، أن يكون طعامكم مقصود أن الطعام الذي تأكلونه يحل لهم أن يأكلوه. هل الحل شرعي بمعنى أنهم لا يعاقبون على أكله باعتبار أنهم يكون حلال، أو أنهم حل لهم يعني يخلى بينهم وبينه كما وشأن الأنعام؟ نعم، ولا نعطوه أصلا ولا يطعموه، يبيع ويهدي ويؤجر على هدية إذا قصد بها وجه الله. هو في الأصل هكذا، لكن ينبغي أن ينظر أيضا إلى ما يترتب على هذا الأكل، إذا كان مترتب عليه الاستعانة به على غير طاعة الله، على معصية الله، على الظلم، على الفجور، كالمسلم إذا كان يستعين ببعض الأمور على المباحة في الأصل على المعصية، قل له لا ما تحل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.